وصعدت بعد ذلك إلى مكتبي فوجدت حضرة القاضي المقيم في الانتظار، وقد أحضر له الفراش القهوة، فما كاد يراني حتى صاح: خلاص خلاص، الفوضى دبت في البلد. فأردت أن أفتح فمي أسأله الإصلاح، فلم يمهلني ومضى يقول: راحت هيبة الأحكام. إيه المسألة؟ المسألة يا سيدي إن أصدرت حكم مدني ضد عمدة من الموالين للحكومة، وراح المحضر ينفذ عليه. تعرف حصل إيه؟ لا، اتضرب بمعرفة العمدة علقة لكن نظيفة، وانحبس 24 ساعة في حجرة التليفون. والمركز عملها قضية؟ أبدا، ما هي هنا الخطورة، لا قضية ولا مذكرة. تحكوا على المحضر وقالوا له يسحب شكواه وصرفوها. ما دام صرفوها انتهينا. انتهينا ازاي؟ انا لا يمكن اسكت عن مسألة زي دي، ده اسمه اجرام. البوليس يجرم؟ يظهر ان حضرتك اشتات الحر وجه قبلي. ينقلوا قاضي وجه قبلي لانه اراد منع المركز من العبس؟ عملوها كتير، وسبق نقلوا قاضي اقاصي الصعيد لانه افرج في قضية معارضة عن متظاهرين ضد الحكومة، مع ان هذا القاضي كان من المحايدين البعيدين عن الاحزاب وعن السياسة. ولا يخفى ان بينك وبين المأمور سوء تفاهم عائلي، وساعتها تلقى المأمور حرر التقارير السرية عنك واتهمك بانك من خصوم الحكومة، وانك من ارباب الفتن والدسائس، وانك تضطهد انصار الوزارة، وانك خطر على سياستها الحاضرة، الى اخر هذا الاسلوب المعروف. شيء جميل، البوليس يحرر التقارير السرية ضد القضاء. حصل، والعمل ايه؟ اترك لي مسألة، انا اتحرى من المركز بلطف واجري اللازم. لهذا الحد تعبث السياسة عندنا بالعدالة والنظام والاخلاق. اعوذ بالله، اعوذ بالله، شيء مخيف. وجعل يهز رأسه اسفا وحنقا.